الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن الصلاة والسلام الأتمان المتمنان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في اشتغال المؤمنين بنية الاعتكاف في المسجد تقربا إلى الله. كنا في الدرس الماضي نشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه، أن الله تعالى لا يشبه الخلق بوجه من الوجوه. فمثل هذا الحديث يحمل على معنى يليق بالله تبارك وتعالى، لا يجوز أن يعتقد أن الله له ظل بالمعنى إذا قيل كما إذا قيل في حق المخلوق هذا له ظل، اللي نحن باللغة العامية نقول خيال، يعني هذا لا يجوز في حق الله. هذا الجسد الذي هو كجسد الإنسان إذا كان في جهة من مقابلة له نور يكون له ظل، يظهر له ظل بالمعنى اللي نحن بالعامية نقول عنه خيال، هذا لا يجوز في حق الله. فالتقدير في هذا الحديث سبعة يظلهم الله في ظله، أي في ظل عرشه. ووردت رواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظل عرشه، فهذه الرواية فسرت الرواية المشهورة يظلهم الله في ظله، تلك الرواية الأخرى فسرت هذه أوضحتها بينت معناها، أي في ظل العرش. إمام عادل، الإمام الذي حكم بعدل، قلنا كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ابن علي وعمر ابن عبد العزيز رضي الله عنهم، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد. ذكرنا أن المساجد هي أحب البقاع عند الله، خير البقاع عند الله هي المساجد. إذا واحد مكث في المسجد، دخل المسجد صلى ركعتين ونوى أن يمكث فيه بنية الاعتكاف تقربا إلى الله، نوى اللبس فيه المكث فيه تقربا إلى الله، هذا يسمى الاعتكاف، فهذا له ثواب. إذا اعتكف في المسجد بعد أن دخله وصلى فيه ركعتين له ثواب بهذا الاعتكاف، مكان محبوب عند الله، المسجد الذي يبنى من مال حلال مكان محبوب عند الله، لذلك يسمى المسجد بيت الله، أي بيت يذكر فيه الله، بيت يعبد فيه الله، هذا معناه حين يقال هذا المسجد هو بيت الله، أي مكان يتعبد فيه الله، هذا معناه يعبد فيه الله. فلا يقال عن الأماكن التي عبدت التي بنيت لعبادة غير الله لا يقال عنها بيوت الله. بعض الناس يطلقون هذا اللفظ على الأماكن التي عملت لعبادة غير الله لأماكن الكفر، لا يجوز هذا والعياذ بالله، هذا تكذيب للدين. لا يقال عن الأماكن التي بنيت لعبادة غير الله للشرك للكفر لا يقال عنها بيوت الله، لا يقال عن واحد منها هذا بيت الله. بعض المشايخ في لبنان هنا كانوا يقولون هذه اللفظة، يقولون عن الأماكن التي بنيت لعبادة غير الله أماكن الشرك، يعني يقولون هذه بيوت الله، يساوونها بالمساجد، كأنهم يساوون الكفر بالإيمان، كأنهم يقولون الكفر مثل الإيمان، الكفر مثل الإيمان، أعوذ بالله، ما هذا الفساد؟ الكفر من مات على الكفر يخلد في نار جهنم، ومن مات على الإيمان يخلد في الجنة، هذا يساوي هذا، هذا مثل هذا، أين عقولهم هؤلاء؟ وأين عقولهم حين يقولون عن أماكن يكفر فيها بالله يقولون عنها بيوت الله؟ هل يجوز هذا الكلام؟ لا يجوز والعياذ بالله. ويدعون العلم ويدعون المشيخة ويدعون أنهم دعاة إلى دين الله، هؤلاء دعاة إلى الضلال، دعاة إلى الكفر، من تبعهم يصلون به إلى الحضيض الأسفل، يصلونه إلى الكفر الذي يتبعهم في مقالاتهم الفاسدة وفي عقائدهم الفاسدة، يصل الأمر به إلى الكفر والعياذ بالله. ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليها وافترقا عليه. الرجل إذا أحب رجلا أو امرأة مسلمة طيبة تقية لأنها تتقي الله، أحب رجلا لأنه يتقي الله، هذا الحب في الله، ليس الحب لأجل غاية الحصول على المال، هذا لا يسمى حبا في الله. أن تحب المرأة تحبه لأنه يتقي الله، لأنه مؤمن يتقي الله. هذه المنزلة التي أرادها الرسول في الحديث عليه الصلاة والسلام، الرجل الذي يحب المسلمة إن كان ذكرا أو أنثى، يحبه لله أي لأجل أنه يتقي الله. المحبة الصادقة تنفع صاحبها، إذا إنسان أحب إنسانا مؤمنا محبة صادقة هذه المحبة تنفعه في الآخرة، له فيها نفع عظيم، حتى إن الشخص الذي أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة صادقة أحبه لله، أحبه لأن الله يحب أن نحبه، هذه المحبة تنفعه حتى لو كان ممن يستحقون العذاب قد يغفر له بمحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة يعني أنت تحب رسول الله لأن الله يحب أن تحبه، أنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله أمر بمحبته بمحبة نبيه. رجل دخل المسجد والرسول يخطب صلى الله عليه وسلم، فقال له يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ قال حب الله ورسوله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، معناه المحبة الصادقة تنفع، المرء مع من أحب معناه المحبة الصادقة الخالصة تنفع، معناه إن كنت صادقا في محبتك فهذه المحبة ستنفعك. انظروا إلى ذكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يسأله عن أوان القيامة، عن ساعة قيام القيامة الساعة، الرسول لا يعرف متى تقوم الساعة، لا يعرف، هذا شيء اختص الله بعلمه، الرسول لا يعرف، فما قال له في هذا الجواب على هذا، ما قال له لا أعرف، قال له وماذا أعددت لها، يريد أن يفيده الرسول، يريد أن يعلمه، يريد أن يكسبه علما نافعا، قال له وماذا أعددت لها، الرجل قال حب الله ورسوله، أعددت للساعة حب الله وحب الرسول، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب، يعني إن كانت محبتك صادقة لي فهي نافعة لك، إن كانت محبتك لله صادقة ومحبتك لي صادقة فهذه المحبة ستنفعك نفعا كبيرا. لذلك أنتم إن أحببتم إنسانا من الطيبين أحبوه ابتغاء مرضات الله، ليس للحصول على شيء من ماله، وليس للحصول على شيء من جاهه، إن كان من أصحاب الجاه، بعض الناس يصحبون أناسا للوصول إلى مآرب، للوصول إلى غاية، للوصول إلى غرض دنيوي، للوصول إلى غرض دنيوي كالمال أو الوظيفة مثلا، الذي يريد أن يصحب الصالحين الطيبين يصحبهم على هذا القصد الحسن، ليس على قصد الغرض الدنيوي، على قصد التقرب إلى الله، على قصد الانتفاع بهم لأجل الآخرة. قال شيخنا رضي الله عنه من أراد الرقية فليصاحب الأخيار، من أراد الرقية يعني من أراد الدرجات العالية، من أراد أن تعلو درجته فليصاحب الصالحين، إذا واحد صاحب الصالحين لكن بنية خالصة بنية صادقة يستفيد من مصاحبتهم، يستفيد من صحبتهم، أليس الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، معناه الإنسان يتأثر بسيرة الذي يصاحبه، الذي يماشيه، الذي يؤكله، الذي يجالسه، لما تقعد مع إنسان، لما تقعد تأكل أنت وياه، لما تجلس، لما تصاحبه، لما تمشي معه، هذه المجالسة وهذه الصحبة وهذه المؤاكلة وهذه المسايرة في المشي مثلا، هذه فيها تأثير على هذا الشخص، الرسول يقول فلينظر أحدكم، يعني فليتأمل أحدكم، فليفكر أحدكم، من يخالل، من يصاحب؟ تصاحب فقط من تستفيد منه مالا، المال أنت تتركه بعد أن تموت، يستفيد منه غيرك، الذي تستفيد منه هو العمل الصالح الذي ينفعك في قبرك وفي آخرتك، العمل الصالح. أما المال مهما كان كثيرا إن لم تستعمله في طاعة الله تستفيد منه شيئا، مهما كان، لو كان مئات الملايين أو لو كان 10,000 ليرة تستفيد منه، إن لم تستعمله في طاعة الله تستفيد منه. هل لك إلا ما أكلت فأخنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت؟ الذي تأكله مصيره معروف بعد أن تأكل، مهما كان لذيذا ومهما كان مشهيا، بعد أن تأكله تعرفون إلى أين يصير، بول وغائط، يصير إلى البول والغائط. الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى جعل هذه الدنيا، مثل هذه الدنيا كمطعم ابن آدم، فهو وإن ملحه وقزحه فانظر إلى ماذا يصير. يعني الدنيا، هذه الدنيا، الأشياء التي فيها التي لا يستفاد منها للآخرة، التي عواقبها ليست حميدة، هذه مثلها. الله تعالى جعل مثل هذه الدنيا كمثل طعام ابن آدم، وإن ملحه، يعني لو حط له ملح، حط له البهارات، قزحه وحط له البهارات فلفل، بعد أن يأكله ويستلذ به برهة من الزمن، فانظر إلى ماذا يصير. يعني بعد ذلك تعافه أنت، بعد أن يصير إلى ما يصير إليه، أنت الذي كنت تشتهيه، نحن الذين كنا نشتهي هذا الذي ملحناه وقزحناه، بعد أن يصير إلى ما يصير إليه أليس نعافه؟ نعافه، لا نشتهيه. الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا حكمة عظيمة، معناه هذه الدنيا استفيدوا منها للآخرة، هذه الدنيا استفيدوا منها للآخرة. فأنت إن صاحبت إنسانا مؤمنا ذا علم صاحبه لله تعالى حتى تستفيد من علمه، إذا كان ذا تقى حتى تستفيد من تقاه، إذا كان ذا خلق حسن حتى تستفيد من أخلاقه، ليس لغرض دنيوي، إذا كان لغرض دنيوي لا تستفيد، لست المقصود بحديث الرسول إن كنت تصاحب هذا الإنسان لأغراض الدنيا، لست المقصود بهذا الحديث. ورجلان تحابا في الله، الرسول عليه الصلاة والسلام قال المتحابون في الله في يوم القيامة يكونون على منابر من نور، لهم خصوصية، لهم مزية يغبطهم الأنبياء والشهداء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، قال الله تعالى المتحابون في جلالي على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم النبيون والشهداء. المتحابون يعني الذين أحب بعضهم بعضا لله تعالى، للصلاح، للتقوى، للإيمان، للدين، أحبه على منابر من نور يوم القيامة، لهم خصوصية، لهم مرتبة، لهم منزلة. يغبطهم النبيون والشهداء، معناه يفرحون لهم. الغبط غير الحسد، الحسد لما واحد يتمنى زوال النعمة، إذا واحد رأى نعمة على غيره فتمنى أن تزول عنه، تمنى أن تزول وتنتقل إليه، كره أن تكون عند غيره وتمنى زوالها وانتقالها إليه مثلا، هذا يسمى حسدا. أما الغبطة إن رأيت نعمة عند غيرك، رأيت نعمة ففرحت له بها من غير أن تتمنى زوالها، ما تمنيت أن تزول عنه، ولو تمنيت أن يكون لك مثل ما عند هذا الشخص ما بيكون بعد صار الحسد، لأنك ما تمنيت أن تزول عنه. إذا واحد منا رأى وليا أليس يحب ويتمنى أن لو كان مثله؟ ممنوع أن حسده، ممنوع هذا حسد هذا الولي، لا. إذا رأينا رجلا ذكارا بإخلاص، كل منا يتمنى أن يكون ذكارا بإخلاص، كثير الذكر، كثير الطاعة، كثير الصلاة، فيفرح إن رأى إنسانا على هذه الصفة ويتمنى أن لو كان مثله ويفرح له. هذا شأن المسلم الطيب، يفرح لغيره من المسلمين بما هم عليه من النعم التي يحبها لنفسه. يغبطهم النبيون يعني يفرحون لهم، يفرحون لهذه المرتبة، لهذه المنزلة، ولا يتمنون أن لو لم يكن عندهم ذلك. هذا معنى الغبطة. فالمحبة في الله مقام مرتبة، الله تعالى يحب من عباده أن يكون بينهم هذا التحاب فيه، هذا يؤدي إلى أن لا يظلم بعضهم بعضا، أن لا يضر بعضهم بعضا بغير حق، هذا من أثر المحبة في الله، ويؤدي إلى أن يعفو هذا المظلوم عن من ظلمه ابتغاء مرضات الله، لأنه هيك أحسن. إذا واحد سألك ظلمني إنسان أسامحه مسلم، ظلمني إنسان مسلم أسامحه أم لا أسامح، ماذا تقول له؟ بماذا تنصحه؟ سامح. إذا قال لك بس أنا قلبي محروق منه ما بدي سامحه، قل له خير لك عند الله إن سامحته، خير لك عند الله إن سامحته. أنت ماذا تريد؟ تسأل للأحسن أم تسأل لأي شيء تسأل؟ إذا أردت الأحسن فسامحه ابتغاء مرضات الله. وقال الله تعالى والعافين عن الناس، والعافين عن الناس الذين يسامحون، إذا واحد ظلمهم يسامحونه ابتغاء مرضات الله، يفكرون في الفائدة المعنوية أكثر من الفائدة الدنيوية. توجد فائدة دنيوية وفائدة معنوية. المسلم العاقل الذي عنده تفكير صائب في هذا يفكر أكثر في الحصول على الفائدة المعنوية أكثر من الفائدة الدنيوية. تذكرون حديث مسلم الذي رواه الصحابي أبو اليسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنظر معصرا أو وضع عنه أظله الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. من أنظر معصرا أو وضع عنه، لو فكرنا لو هو لم ينظره، لو هو ما وضع عنه، أنا ما بدي أضع عنه، أنا بدي أحصل على المال، وهو غني هذا الرجل، ماذا يكون استفاد؟ يكون استفاد إن أخذ المال فائدة دنيوية، أنه رجع حصل المال الذي كان له على ذاك الشخص. إن وضع عنه أسقط عنه سامحه، شو بيكون استفاد؟ الفائدة المعنوية. الفائدة المعنوية شو هي هذه الفائدة المعنوية؟ أنه يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، هي قليلة هذه الفائدة؟ ليست قليلة. فإذا فكر في هذا وقال إذا أنا أفعل ما هو خير لي في آخرتي يكون أحسن. وإن شق على نفسه التنازل، النفس أمارة بالسوء لا تطيعها، إذا واحد كان يمشي وراء طاعة نفسه يخسر، إذا مشي كل ما تأمره به نفسه يهلك. نفسنا تأمرنا بالسوء، ذكر هذا يا أحبابنا كبارا وصغارا، خاصة أحبابنا الصغار، لأنه بعد في منهم ما أدركوا هذا الأمر. نفوسكم تأمركم بالسوء صغارا كنتم أو كبارا، فأنتم لا تطيعوا أنفسكم، إن النفس لأمارة بالسوء. النفس من شأنها تأمر صاحبها بالسوء، ومن شأنها تريد الخديعة والمكر بصاحبها، هذا شأن النفس. حتى وإن زينت لك أحيانا أشياء يكون قصدها أن توقع بك. مثلا إنسان صار يصلي بالليل، صار يقوم تنشط فصار يقوم يصلي بالليل، ماذا قد تقول له نفسه؟ أنت صليت كثيرا، أرح نفسك لا تصلي هذه المدة، أرح نفسك شهرا. ما مراد النفس من هذا؟ هل مرادها مصلحة هذا الإنسان؟ لا، ليس مرادها مصلحة صاحبها، إنما مرادها الخديعة، مرادها أن يتوقف عن طاعة الله بهذه العبادة بالليل. فماذا تقول؟ تزين له ذلك. شو بتقول له نفسه؟ أتعبت نفسك أنت بكثرة العبادة بالليل، بعد الآن لا تصلي بالليل مدة من الزمن، وبتسحب معه. هو كان نشط وحارب نفسه وحارب الشيطان حتى استطاع يصلي بالليل. الصلاة بالليل النفس تحس بها بفعلها بثقل، ليست خفيفة على النفس، النفس تشعر بثقل إذا أراد أن يقوم بصلاة الليل. الناس نائمون فهو يقوم في الشتاء، في البرد، في الصيف، في الحرارة، في حالة المرض، في حالة الصحة، يقوم ويصلي بالليل بالله تعالى. وهذا من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الطعام وصل الأرحام وصلي بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. دائما لما تكون طعم حدا، لو بونبونة، لو علفة، لو شقفة خبزة، لو ساندويشة لبنة، دائما فكروا بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. مش بالعادة إذا اتخذت الأمر عادة ولم تنوي العبادة ما استفدت شيئا. كثير من أمور حياتنا صارت لنا كالعادات، إن لم نفكر بتروح علينا الفوائد. يعني أنت مش كل يوم تكرم أهلك؟ بالعادة كل يوم تكرم أهلك بالإطعام، الأكل والشرب. أليس كل يوم؟ أليس كل يوم تؤوي ولدك البالغ في بيتك؟ كل يوم مش هيك العادة عنا؟ في حدا مدشر ولاده البالغين عادة من البيت ويروح اليوم على الأوتيل؟ هل تنوي الله تعالى؟ لا يجب عليك أن تؤوي ولدك البالغ في البيت، لا يجب عليك بعينك يعني أنت لأنك الوالد أن تؤويه في البيت، لا يجب عليك عينا. يعني عرفت ليش عم بقول هالعبارة؟ أنه يجب على أغنياء المسلمين إذا كانوا الفقراء في ضرورات أنه يكفوهم. فنحن عم نحكي عينا عليك أنت كأب، لا، هل تنوي لله تعالى كل يوم؟ قديش تتعب بتحصيل المال لتجيبه تشتري أكل؟ اليوم واحد من أحبابنا الطيبين يعني من إخواننا قال لي غليان كثير الأمور، كل يوم عم بحتاج 50,000 بس أكل. هل يحصل بسهولة 50,000؟ الشخص اللي ما عنده تجارة وما عنده ما بسهولة بحصلها من الحلال 50,000 كل يوم، معناته يجد مشقة في تحصيلها. فما بتحزن على نفسك إن ذهب عليك التعب الذي تعبته ولم تستفد لآخرتك شيئا؟ أنت كل يوم تتعب هذا التعب إلا الأحد وبعض بعض الأيام. يعني كل يوم فكروا في هذا، كل يوم فكر أنك تطعم أهلك لله تعالى، تكرم ضيفك لله تعالى. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. فكروا هيك، فليكرم ضيفه. كل يوم فكر أنك إذا جاءك الضيف تكرمه تقربا إلى الله، فليكرم ضيفه. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم ولو بشيء قليل. اللي بيعرف الشيخ عبد الله رضي الله عنه بيتذكر كان يأتي ضيوف كثر، شو كان يعمل؟ كان يجيب شيء اسمه السكر الأبيض خفيف ومنه كلفة كبيرة حتى يكرم الضيف ولو بسكرة، ولو حبة سكر، نقول له نحن بنبوني أو معللة أو لبسة أو شيء، حتى لا يخرج هذا الضيف من غير إكرام بالمرة. كان الشاي بحليب معروف، اللي بيعرف الشاي بحليب، أنا نحكي لكم هالقصة عن الشاي بحليب، أن الشيخ عبد الله قال لي ارويها في بعض المجالس. فكان شيخنا يكرم الضيوف بهذا الشاي بحليب، الشاي بحليب لأنه يعدل بعضه بعضا، هذا في يناسب بعض الأمزجة وهذا ما بيناسب بعض الأمزجة والعكس، هذا يعدل هذا، واحد حار يابس واحد بارد رطب بعدل بعضه. يعني فيها حكمة هاي كمان، بحطوا له هيل بحطوا له أشياء يطيبوا بها. فواحد كان يعرف بعض الأغيار الذين يعادون شيخنا وجمعيتنا ويعادوننا، ليس لوجه الله أكيد، لأنه أولئك يعادوننا لأننا نحن على الحق وهم على الباطل ونحن لا نسكت عن المنكر الذي هم عليه. يعني شيخنا وجمعيتنا وأحبابنا لا يسكتون. فقيل له تعال احضر درس في بيت الشيخ رضي الله عنه، فقالوا له إياك أن تذهب لحضور الدرس عنده. فهو من كثرة ما كان يسمع قال طيب شو فيها إذا رحت أحضر الدرس شو حيصير؟ قال لي نروح أحضر في درس من الدروس. فلما وجدوه مصرا على الذهاب قالوا له أما إن كنت يعني لابد ذاهبا بس ما تشرب شاي بحليب، لأنهم يضعون فيه سحرا، إذا شربته تلصق بهم تعود إليهم تصير تأتي إليهم. فذهب إلى بيت شيخنا رضي الله عنه ثم جيء بالشاي بحليب فخاف، من الذي سمعه منهم خاف، قال ها هذا الذي حدثوني عنه لا أشرب منه، فامتنع عن أن يشرب. هو شاي حليب، ما نحن كنا نسويه نحط حليب وشاي وسكر وهيل مطحون مطحون، لا في السحر ولا في غيره والعياذ بالله. المقصود منه إكرام المسلمين، إكرام طلبة العلم. قال فذهبت، هو هذا الرجل بعد ذلك حكى عن نفسه ماذا حصل معه، قال فلما ذهبت إلى البيت ونمت رأيت أني في هذا البيت بيت الشيخ رضي الله عنه، ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يعمل الشاي بحليب بيده. قال والعلبة، نحن نعمله كنا من حليب بودرة ما كان عندنا حليب الطازج، قال العلبة عليها أسماء الله الحسنى من ذهب، التي يأخذ منها الرسول الحليب. قال فرجعت وشربت الشاي بحليب وما صار معه شيء، ما صار معه إلا الخير. فإكرام الضيف هذا شيء حسن، لكن كيف تستفيد منه؟ بنية حسنة. لا تفوتوا على أنفسكم هذا. المتزوج منكم أليس يكرم زوجه كل يوم بشيء فرضه الله كنحو النفقة الواجبة وشيء زيادة على ذلك؟ هل ينوي كل منا الله تعالى بذلك؟ ليش بنقول نحن بكل درس بالأول النية لله تعالى؟ حتى أنا أتذكر وذكركم، يعني نتذكر نحن مع بعض، نحن ننسى، نحن ننسى، فليذكر بعضكم بعضا. هذه من علامات المحبة في الله، أن تذكر أخاك بعمل الخير لله تعالى، أن تحضه على عمل الخير لله تعالى. هذه المحبة مرتبة كبيرة، إذا واحد أحب إنسانا لله هذه مرتبة وفيها منزلة، بس كان صادقا لله تعالى أحبه. وورد في الحديث أنه يستحب أن يقول له ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام كان في مجلس وكان فيه بعض الصحابة، فمضى رجل من الصحابة فقال رجل ممن يجلس مع الرسول يا رسول الله إني أحب هذا. فقال له الرسول أعلمته؟ أخبرته؟ قال لا. قال اذهب وقل له إني أحبك في الله، أنا أحبكم في الله. فإذا واحد علم من نفسه أنه يحب إنسانا في الله يقول له ليش؟ اتباعا للرسول صلى الله عليه وسلم، ويدخل السرور إلى قلبه. إذا جاء واحد قال لك بكرهك ما تتضايق؟ طبعا تنزعج. إذا قال لك أنا بكرهك تنزعج. كمان من الغيبة تبهم. إذا واحد في غيبته سألك عن شخص فقلت له أنا بكره، هذه غيبة. إذا واحد قال لو كنت لا تحبه لا تقول هذا، في حضرته يؤذيه وفي غيبته غيبة، وكمان ما تقول ما بحبه، تبه. هذا اللسان مشو بسوء، لأنه بعض الناس بدل الخيش بالقوة ما بحبه، ما فيني أقول ما بحبه. وبدأت تشوف الشرع إذا كان مسموح لك تقول أو لا، بدأت تشوف شو هي الغيبة. ذكرك أخاك المسلم بما يكره بما فيه في غيبته، طب هذا هو. العلماء بيقولوا ما في كثير عن واحد مسلم هذا قصير، لأن هذا غيبة، لأنه يكره. عادة الشخص لو كان قصيرا عادة يكره أن يقال هذا قصير. شو قال العلماء؟ تقول هذا الذي ليس بالطويل. ليش بتقول هذا الذي ليس بالطويل؟ لأن المعتدل يقال عنه ليس بالطويل، ما بيكره الواحد أن يقال عنه معتدل، ما بيكره أن يقال ليس بالطويل، بس بيكره أنك تقول قصير. فما بتقول شوفوا الشرع تبهوا. في ناس بيقول لك هذا صاحبنا الأحوال، يرضى أنك يقول عنه الأحوال عليك يتأذى. إن علمت أنه يتأذى لا يجوز. شوف قديش تمرأ على لسان. امرأة سألتني منذ أيام، أنا أقول لكم لا تأخذ العبرة، سألتني واحدة حاملة بنت صغيرة، فعلى وزن اسم واحدة عم تقول لها لهذه البنت الصغيرة اللي عم تلعبها قولي هبولة، قولي هبولة، على وزن اسم اللي بتقربها لهذه البنت الصغيرة. فقالت لها الامرأة الكبيرة لا تعلميها مثل هذا، الصغير ينبغي أن يعلم اللفظ الحلو الحسن. لو بعض الصغير منه مميز ما بنقول له قول هبول أو هبولة عن الشخص. ينبغي تعويض الأطفال على الألفاظ الحسنة، هذا الذي ينبغي. فقالت له ما تعلميها، شوف الشيطان كيف بيوسوس أمراض للشخص فيوقعه في الكفر. وماذا قالت تلك المرأة؟ قالت أنا عم علمها شيء منيح، كفر هذا. لماذا هو كفر؟ لأنها تعلمها ما هو قبيح شرعا وتعلم أنه قبيح شرعا. إذا واحد على شخص أهبل أو هبول هذا شيء حسن أم قبيح؟ قبيح، ومعروف عند الناس أنه قبيح. لما يقول واحد عن القبيح شرعا هذا قبيح شرعا، ومعلوم من الدين بالضرورة. إذا واحد قال عنه حسن شو بيكون عم يعمل؟ عم يكذب الشرع. ليش قد يقول الشخص للمزح؟ وهل المزح يخلص الإنسان من الكفر حين يكفر وهو يمزح؟ لا، ما بيخلصه من الكفر. شفتوا الشيطان كيف بيجي عند الإنسان ويهلكه؟ إذا واحد عمره 40 سنة أو 50 أو 60 صار 20 سنة عم يعمل منيح، صار 30 سنة 40 سنة عم يعمل منيح وكفى، شو صار؟ راح للمنيح محيا. بسبب شو؟ بسبب كلمة قالها وهو يمزح أو وهو غضبان. أمسكوا هذا اللسان عن أن ينطلق من دون أن تفكروا في عواقب الكلام، أمسكوه عن الانطلاق. نحن نحكي للعبرة حتى نحن نعتبر، نذكر أنفسنا ونذكركم. اليوم ماشي على الطريق في قدام رجالين كبار، فنحن لأنه متعلمين شرع يعني ننتبه لأشياء كثيرة. يعني واحد عمره بعرفه أنا من أنا وصغير، هلا عمره 80 سنة، كل الطريق وأنا ماشي وراه لأوصل للسيارة عم يحكوا في أشياء دنيوية ما أنا عازب المرة. يعني أنا رحت على الصدرة واشتريت لقيته بسبعة ونص، قال له لا أنا لقيته بخمسة، لا يعني عم يضيعوا الوقت، عم يضيعوا الأنفاس. هذه الأنفاس معدودة، وهذا الوقت اللي راح ما حيرجع خلاص. العمر اللي عم يمضى منك بيرجع ما حيرجع خلاص، معدود. حيجي وقت توقف الأنفاس ويموت. معناته شو قصدي من هذا الكلام؟ انه هذا اللي عمره فوق 80 سنة حسب الظاهر، وهذيك اللي ما عمره شي 70 حسب الظاهر، ما عم يفكروا بالآخرة والقبر. لو كانوا عم يفكروا على طول ليش بضيع وقتي بهالكلام؟ الشيخ عبد الله كان بأوروبا مرة، فسربت السيارة اللي معهم، واحد من أحبابنا اللي كان معهم بيحكي لي يتنقلوا للتدريس، يعطي محاضرات في بتاع الأرض، يعني يمشي آلاف الكيلومترات بالسيارة. فقال لي تعطلت السيارة، رحنا لنصلحها، حطينا له كرسي. فلما رجعت قال لي عددته أكثر من 1000 سيارة. الشيخ عم بيقول له عم يذكر وعم بيشوف اللي عم يمروا. كانت وقتها في عندهم عطلة، هذه السيارة اللي بحطوا وراها واحدة تانية مشان يناموا فيها، شو بسموها؟ كهربان. قال له عددته أكثر من 1000 واحدة من هذه مرة. قال له معناه هؤلاء لا يفكرون في الآخرة ولا يفكرون في القبر. شوف وين راح باله الشيخ. انت قد تقول ببالك ما شاء الله هدول شو مزبطين وضعهم، كلهم رايحين ومعهم كرفانات ليروحوا يشموا الهواء. شوف الشيخ شو عم يفكر، اللي هو انسان يفكر في القبر والآخرة. قال له مرة أكثر من 1000 من هذه، معناه هؤلاء لا يفكرون في القبر ولا يفكرون في الآخرة. أول مرة راح على أوروبا رضي الله عنه، لما رجع واستقبلناه قال الذي يذهب إلى تلك البلاد ويرى كيف جملوا هذه البلاد وحسنوا الطرقات، إن كان من أهل الدنيا يقول هذه هي الحياة، وإن كان من الذين يفكرون في الآخرة يقول اللهم إن العيش عيش الآخرة. هذا الكلام صحيح. أهل الدنيا بيحبوا عزعمهم ينهوا حياتهم وين؟ سويسرا. يقول لك عشو بحيرة هيك يكون عم يتفرج على البحر وموت هنيك. هو هيك الواحد بيكون مبسوط إذا مات عند البحيرة، العبرة بعمله بحاله. فإن كان من أهل الدنيا شو بيقول لما يروح على ألمانيا وسويسرا وإيطاليا، المحلات اللي سووا فيها الطرقات والمباني، بيقول لك نظام، حدا بيدمر، حدا بيقول لك وينك، حدا بيستجي يتعدى عليك. هذا الذي تنظر إليه، اسمعوا شو قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه. قال الهجرة كانت إلى المدينة المنورة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، لما فرض الله الهجرة كانت من مكة إلى المدينة المنورة حتى يحفظ الشخص أمر دينه وحتى يتقوى المسلمون. قال أما الآن فالعلم في لبنان، فالهجرة إلى لبنان. هلأ إذا بدك علم الدين، علم أهل السنة والجماعة بهذه القوة وبهذا الأمر الذي عليه هذه الجمعية وأحباب هذه الجمعية، وين بتلاقي في هذا الوقت؟ أين تجد أكثر هذا؟ في لبنان. فالهجرة إلى لبنان، أي هجرة هاي؟ يعني الذي يريد تحصيل علم الدين. أنا هلأ في ناس بيقولوا لي خلاص ما بقى طالقين نعيش في لبنان، إن معنا مصاري نروح نعيش برا. لا تروح تعمل برا من أجل ماذا؟ يعيشوا في الخارج، أليس من أجل الراحة؟ البحث عن الراحات لأجل هذا. المؤمن يبحث عن الراحات أم يبحث عما ينفعه لآخرته؟ يبحث عما ينفعه لآخرته. والذي يريد أمر الآخرة، أمر الدين، وين في محل فيك تشتغل فيه بالدعوة إلى الله كلبنان الآن في هذا الوقت؟ وين في محل تعرفه تستطيع أن تجهر فيه بالدعوة إلى الله، ببيان الحق، بالأمر بالمعروف، بالنهي عن المنكر، مثل هذه البلدة؟ فالإنسان الذي يريد الآخرة يأتي إلى حيث ينتفع لآخرته. فأخواننا أحبابنا اللي بتعرفوهم اللي يقول لك أنا مضيع هون، في ضغط كثير هون، منا مرتاحين هون، في ظلم كثير، فكروا قلهم في أمر الآخرة، فكروا في أمر الدين، فكروا في أمر أولادكم. إذا واحد عاش برا بيكون سيطرته على أولاده مثل اللي معيشته هون بأولادنا؟ لا، هذا الواقع. يعني هون ما عم نسيطر عليهم. أها شفتوا شو عم بيقول؟ هون ما عم نسيطر عليهم، كيف برا؟ ببلاد الغرب يسيطر عليهم مثل ما يسيطر عليهم هون؟ لا. وقلت لكم أمثلة يعني، في واحد من أحبابنا رحنا لعنده بسويسرا، لما دخلنا إلى بيته وأولاده الصغار دون العاشرة، فعم تفرجوا على التلفزيون سويسرا في فرنسا، ما حدا نقام سلم علينا، استحر الجاي أمي يا بابا جي الشيخ سلموا عليه، مستحي مسكين الرجل. طب اتركهم، هذه العادات أين اكتسبوها؟ آه من أولئك، من هذه الطباع والعادات هذه، إنه ما يلتكش بالشخص إذا فات. أما المسلم المتعلم شو بيقول؟ بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يوخر كبيرنا ويرحم صغيرنا. تعلم أن الرسول عم بيقول عليه الصلاة والسلام ليس على نهجنا وطريقتنا الكاملة الذي لا يوقر الكبير. دخل الكبير شو بتعمل من شأنك؟ تظهر له التوقير، من التوقير أن تقوم إليه، أن تسلم عليه، أن ترحب به، أن تصافحه، هذا من التوقيت. هذه من عادات المسلمين، وكانت هذه ببيوتكم، ما كنتوا تشوفوها هذه العادات؟ لما واحد يفوت على البيت يسلم على أبيه ويقبل يده، يسلم على أمه ويقبل يدها، هلا هناك شو؟ هاي بابا، هذه هاي شو هاي؟ يستفيد منها هذه. أما لما تقول السلام عليكم تسلم على الوالد، تجي تقبل له يده وتنوي لله تعالى، ما أليس يستفيد ثوابا؟ نحن بدنا الأولاد يطلعوا على تلك العادات الفاسدة. واحد حكالي لما هذا بالحرب من أكثر من 20 سنة، لما ذهب إلى بعض تلك البلاد وأخذ أولاده الصغار، فأجت بنته عم تحكي له إنه اليوم شلحونا ثيابنا وقعدونا مع بعض بالمدرسة، هذا مش بالبار، بالمدرسة. قال لي فحسيت حالي حجن، يعني حافظ عقلي، شو بنتي بتشلحوها ثيابها؟ راح المدرسة عم بيقول لهم إنه كيف تعملوا هيك؟ قالوا له حتى يتعودوا الأولاد على بعض ما يستغربوا هالشيء. نتيجة هذه اللي بسموها هن الحضارة اللي بيعملوها، في بعض بلاد أوروبا أكثر من 35% من الآباء يجامعون البنات، بناتهم، بناتهم هن، أكثر من الثلث في بعض بلاد أوروبا. هذا الشيء، هذه اللي بيقول عنها حضارة، بيصدق فيها التقدم يعني تمدن، هذا بالمعنى اللي هن قاضينه، لا منا حضارة هذه، هذا خلاف الصواب عند أي عاقل، هذا خلاف الصواب. ما حكيت لكم كنت رايح أعطي درس في جنيف، فمررنا بمبنى لونه أصفر أظن، قال لي أخونا اللي مشين بالسيارة، قال لي يا شيخ تعرف ما هذا المبنى؟ قلت له لا ما بعرف. قال لي هذا مبنى للي بده يستعمل الحشيشة والمخدرات من قبل الدولة، بيجي لهون يجيبوا له إبرة نظيفة وبيطرقوا الإبرة بالوريد بس نظيفة، بيعرفوا إنه ما حيصير إيدز، ما حينتقل مرض من واحد لواحد. قلت له شو عم تحكي يا رجل؟ أنا عم بظهر الاستغراب، ما كنت سامع بهالشيء هذا. قال لي يوجد ما هو أشد من هذا. قلت له ما هو؟ قال لي عملوا جمعية للانتحار، قال لي عملوا جمعية للانتحار، الذي يريد الانتحار حتى ما يعمل فوضى يذهب إلى هذه الجمعية. قال لي وأنا رأيته على التلفزيون، جاء واحد قالوا له كيف بتنقى أنك تنتحر؟ قال لهم بالإبرة، فضربوا الإبرة في الوريد اللي بيفوت يعني على الدم، وقال لهم بوم فواياج للناس على الدعم. قال لي هذا أنا رأيته بعيني، هذا على المعنى اللي هني بيقصدوا له تمدن، له حضارة. هذا فساد، من فساد الفهم، من فساد الفهم يصل الشخص إلى هذا الحد. أنتم لا تريدون لأنفسكم مثل هذا، ولا تريدون لأولادكم مثل هذا، ولا لأولاد حدا تريدون مثل هذا. الذي يريد الآخرة يتوجه إلى المكان الذي فيه له ما يفيده للآخرة. عشان هيك شيخنا رضي الله عنه قال نحن ندور مع المصلحة حيث كانت نكون، ندور معها مصلحة. شو معنى المصلحة؟ المصلحة يعني ما يوافق أمر الدين، ما هو خير لك لأمر دينك، هذا يقال عنه مصلحة. لأنه هلأ بعض الناس يكونوا عم يحكوا بيقول له واحد قتل الثاني، بيقول له لا قتله، بيقول له لمصلحته، لا يقال لمصلحته، لمصلحتك أن تطيع ربك. يقول قتله لغرضه، قتله لمأربه، قتله لهدفه، لا يقال قتله للمصلحة. لما واحد يقتل واحد ظلما بيقول له قتله لمصلحته، ما بينقال هيك. أو واحد بيقول له ليش اليهود ضربوا غزة؟ بيقول له لمصلحتهم، اليهود مصلحتهم أن يؤمنوا بالله ورسوله وأن لا يظلموا أحدا، فلا يقال لمصلحتهم. شو بينقال؟ لغرضهم، لمأربهم الخبيث، لغرضهم الخبيث. وهكذا أنتم استعملوا التعبير كما قلت الآن، ما تقولوا عن شيء يخالف الشرع هذا فعله لمصلحة، للمصلحة، أي هذا لا يسمى مصلحة. المصلحة ما يوافق أمر الدين، ما يوافق أمر الشرع، هذا الشيء هو عنه مصلحة. مصلحتنا في أن نعمل لآخرتنا، مصلحة أولادنا أن يعملوا لما فيه مصلحتهم في الآخرة، لما فيه سبب السعادة في القبر وفي الآخرة، هذا نقول عنه مصلحة. فإذا أحببتم المرء أحبوه لله تعالى، وهذا به لهذا الشيء وما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم يجد الإنسان حلاوة الإيمان. الإيمان له حلاوة يشعر فيها اللي عنده الشغلات اللي قال عنها الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. فنحن المسلمين أحب شيء إلى قلوبنا الله ورسوله. أنا ما بقول تبوى، ما بقول أحب أولادي أكثر من الرسول صلى الله عليه وسلم، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، مش لغرض دنيوي، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نحن أشد شيء عنا بنكره شو هو؟ كفر. هذا الصراط المستقيم، هذا اللي نحن عليه بفضل الله، هذا طريق الحق، هذا الطريق القوي. نحن نحب الله والرسول أكثر من أي شيء آخر، ونحن نحب الإنسان، إن شاء الله نكون من هؤلاء الإنسان المؤمن الطيب، نحبه لله. وكلنا يكره الكفر أكثر شيء، أكثر شيء نكرهه هو الكفر. لكن ليش منحذر من الكفر أكثر شيء؟ لأنه هو أشد ما يجب أن يتجنب. بعض الجهال يقولوا لك ليش عم تقول هاي كفرية وهاي كفرية وهاي كفرية، واللي بيقول هيك بيكفر واللي بيقول هيك بيكفر. مهما تسمع قديش عم يكفروا كثير من الناس، يسبون رب العالمين، ما حكم الذي يسب الله؟ كافر. يسبون الإسلام، ما حكم الذي يسب الإسلام؟ كافر. يسبون الملائكة، ما حكم الذي يسب ملكا من الملائكة؟ كافر. ونحن أكثر شيء بنحذر منه الكفر. مظبوط اللي عم نعمله. هن الجهال اللي ما بيعرفوا هم الذين ليسوا على الصواب، مش إذا أنت ماشي على الصواب وهم أنكروا عليك بيكون معهم حق، لا ليس معهم حق، بل هم على الباطل هؤلاء. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، يعني رجل أيضا هذا يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، دعته امرأة لها منصب وجيهة وجميلة، دعته أي للزنا للحرام، فقال إني أخاف الله رب العالمين، أي امتنع عن الوقوع في ذلك لأجل أمر الدين، لأنه يخاف الله، لأنه يخاف أن يقع في معصية الله. انتبهوا يا أحبابنا، لما واحد يتجنب المعصية يترك المعصية لأنه يخاف الله له ثواب. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. شو معنى هذا الكلام؟ يعني لم يعملها ابتغاء مرضات الله، حبة بالله، خوفا من الله، طاعة لله. ليس الذي لم يعملها لأنه ما تيسر معه. واحد أراد أن يعمل فاحشة فما تيسرت له أنه يعمل فاحشة، هذا له ثواب؟ كان بده يعمل، هو حابب أنه يعمل هذا الأمر وعنده ميل أنه يعمل هذا الأمر، هل له ثواب؟ لا. الشخص الذي ترك المعصية طاعة لله هذا الذي له حسنة، حدثته نفسه بعمل المعصية، صار عنده تردد، أفعل لا أفعل، أفعل لا أفعل، لو غلب جانب الفعل أفعل، السبب هذا عنده تردد، فترك ذلك. ليش ترك ذلك؟ مش استحياء من الناس ولا لأنه ما تيسر أنه يعمل اللي بده إياه، إنما طاعة لله ترك معصية الله، فهذا تكتب له حسنة. فانتبهوا، بده يكون تجنبكم للمعاصي ابتغاء مرضات الله حتى تأخذوا الثواب على ذلك. كمان هذه ما تفوتوها على أنفسكم، ما في واحد منكم يأكل لحم الخنزير، الخنزير ليش ما بيأكله؟ لأن الله حرم أكله. ما في واحد منكم يشرب الخمر، ما في واحد منكم بيحب أنه يشرب الخمر أو يشرب الخمر، لما لا نشرب الخمر؟ لأن الله حرم ذلك بهالنية، هاي حتى يكون لك ثواب. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، يعني بالغ في إخفاء الصدقة التي يدفعها تقربا إلى الله، خشية الرياء، خوفا من الرياء، خوفا من أن يصير في نفسي أفعل هذا ليمدحني الناس، يثني علي الناس، يراني الناس ويقول فلان كريم، فلان دفع، فلان خير. الذي يفعل هذا لهذا يصير عليه معصية كبيرة. بعض الناس بيحملوا الصبحة ويصير بتقطع فيها، كانوا عبود شوفوني شوفوني شوفوني، ما كانوا عم يذكر، إذا صار يقول الله الله وهو يريد شوفوني شوفوني، ليس له ثواب، عليه معصية كبيرة، الرياء عليه معصية كبيرة. الذي يعمل العمل الذي من شأنه يتقرب به إلى الله ليمدحه الناس عليه معصية كبيرة. بعض الناس يلبسون زي الذي يلبسه بعض المشايخ حتى يأكلوا أموال الناس بالباطل، يطول لحيته بيتمكن، يقولوا لا يتمكن، ويعمل هيئة المشايخ حتى يأكل أموال الناس بالباطل، هذا حرام عليه، وأكله لمال الناس على هذا الوجه أيضا حرام عليه، أن يأكل المال على هذا الوجه. لو قال لك هو عطاني، قال واحد منهم شو بيقول لك هو عطاني، بس كيف أخذت منه على أي وجه؟ على وجه الإيهام له بأنك من أهل كذا وكذا فأعطاك، على وجه الإيهام له تمكن وعمل عليه هيئة معينة حتى توصل إلى أن يأكل ماله، على هذا الوجه أنه أن يأكل ماله لا ليس له، إنما يأكل حراما إذا أكله على هذا الوجه، على وجه خديعة، خدعه فظن به شيئا فأعطاه على هذا الوجه. إذا كان شيخنا رضي الله عنه الذي هو رجل صالح زاهد عابد ولي الله وفقيه عالم كبير اللي بيعفو بيعفو، أراد أن يدخل إلى بيت إنسان، فلما وطئت قدمه بيته تراجع وخرج منه، فقال شو في شيخنا ليش رجعت وخرجت؟ قال له أنت تريد أن تطعمني لأنك تظن أني من أولياء الله؟ أنا لا أدخل إنسان هكذا لأنني أسأل عن هذا يوم القيامة. شو معنى كلامه؟ بيقول له يعني إن كنت أنت تظن أني من الأولياء، أنه أنا عم بوهمك أنني من الأولياء فيما هو يظن بنفسه، وتطعمني على هذا الأساس، قال له فإني أسأل عن هذا يوم القيامة، أنه معناته كيف أكله على هذا الوجه. يعني هذاك الرجل استغرب لأنه يعرفه صالحا ويعرفه طيبا ويعرفه تقيا ويعرفه زاهدا. القصد من هذا إذا كان الشيخ عبد الله رضي الله عنه يتهم نفسه حتى يقول مثل هذه المقالة، فما بالنا نحن وأنا نحن منه، الله أعلم بحالنا. فشو بيقول الواحد منا؟ فإذا واحد أكل مال الناس وقد أوهمهم شيئا، أوهمهم أنهم من أهل الفضل فأكل مالهم على هذا الأساس، فإنه يأكل سحتا، يأكل حراما، بهذه الطريقة يكون عم يأكل حراما. فإخفاء الصدقة ينفع إذا أظهرها لمصلحة دينية لا بأس بذلك. يعني أحيانا قد يكون الشخص في مكان إذا ظهر أن شخصا يدفع يتحمس الآخرون، يتشجع الآخرون على الدفع، فهو ليس في قصده الرياء، وهذا الشيء هو بينه وبين نفسه، هو يعلم بحال نفسه، لأنه هذا الرياء خفي، خفي، هذا أمره خفي، الله يعلم بأحوال الناس، الله يعلم بما في القلوب، أمر خفي بدون ينتبه الواحد. لو كنت عم تحط 500 ليرة، لو كنت بالبيت ولحالك بالأوضة عم تحط 500 ليرة، انتبه ما نفسك حتى أول نقرة مشان تطلع تك تسمعك مرتك جوا عم بتك 500 ليرة، وقد يصير هيك معه أنه لحاله بالأوضة والأجة هو والأجة، بس مرته أو ابنه بالأوضة الثانية بتقول له نفسه شد إيدك مشان يسمعه الطق، أنك أنت طقيت 500 أو 250 بالأجة، قد نفسه هيك تحدثه، أمر خفي الرياء، لذلك انتبهوا منه، انتبهوا من أمر الرياء حتى لا تقعوا في هذه المعصية الكبيرة، لأن هذه المعصية الرياء معصية كبيرة. قل رجل من الطيبين تصدق، ما عليك لكن لا تقل حتى تبعد نفسك. السؤال عم بيقول إذا واحد تصدق بصدقة فسأله أهل بيته بكم تصدقت، أنا لفضله أن لا تذكر لنفسك لا، وكمان لأنه النفس أمانة بالسوء. حتى قد نفسها الزوجة أو البنت أو الابن تقول له إذا راح المال من الوالد، عم نقول قد ما نحكي عنك، ومات الوالد يعني راح من الميراث، نقص الميراث، فما تشجعون يدفع كثير، نفس أمارة بالسوء. ما عليك شيء، إذا أردت أن تقول لهم حتى يدفعوا مثلك مبلغ كبير أو حتى يدفعوا أكثر منك حتى تشجعهم، ما عليك شيء. بس برضو منقول ينتبه الواحد من أمر الرياء، لأن النفس أمارة بالسوء، وتعلقها بالمال أشد من تعلقها بغيره. هذا شأن النفس. قال شيخنا رضي الله عنه: الطمع في ابن آدم كأنه طبيعة. واحد من يومين كنا بدرس امبارح عم يسألني شو الطمع هذا، شو الطمع هذا بالناس اللي عم يشوفه. قلت له: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم وادي من ذهب أتمنى أن يكون له واديا ولا يملأ فمه إلا التراب. في واحد منكم عنده وادي من ذهب يا أحبابنا، نص وادي من ذهب. شوف قديش عم بيقول الرسول: لو كان عنده وادي من ذهب أتمنى أن يكون عنده واديان. كنت عم بقول لهم خذوا عبرة، يكون واحد عنده مليارات الدولارات ويسعى للرئاسة أو للسلطة. يا أخي بيقول الواحد نفسه: يا أخي ليش، لما يفعل هذا؟ النفس عندها ميل للطمع، طمع زيادة المال، قد ما كان كتير عندها ميل بزيادة المال، وما عندها ميل النفس بإنقاص المال بدفعه في سبيل الله، ما عندها ميل بالمرة لهالموضوع، ما بتميل لأله. بدك تغلبها لتوصل. لما قلنا عن أبي ذر رضي الله عنه، أبو ذر كان من أزهد خلق الله، وكان لا يترك المال في يده، إذا وقع مال في يده يتصدق به، يدفعه في سبيل الله. قال شيخنا رضي الله عنه: كان أحد مشايخي إذا جاءه مال يهتم أن لا يبقى في يده، أن لا يبيت وهو في يده، يهتم أن لا يبيت وهو في يده. يعني شو معناته؟ بده يكون نايم وهالمصاري منع هون. وين يعني منع هون؟ مش اشترى فيها جنينة وسيارة تصدق بها وزعها في سبيل الله. أبو ذر اللي هو صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم، من كثرة زهده كثير من الناس تركوه وابتعدوا منه. أبو ذر، تسمعوا أبو ذر اللي بيروي أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: تعيش وحيدا وتموت وحيدا. اللي مثل أبي ذر رضي الله عنه يبعث كأمة وحده يوم القيامة من عظم شأنه وعلو مقامه. مع ذلك في ذلك الوقت شو كان يقول للناس؟ هذا المال الذي في أيديكم لما تتركونه في أيديكم، أنفقوه في سبيل الله. فلما صار يفرر هذا على الناس بعدوا عنه. هذا أنت من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بعض الناس ابتعدوا منه لأنه يأمرهم بإنفاق المال في سبيل الله، بدل ما يبصوا له إيده يقول له: جزاك الله خيرا، أنت تنصح بما نصح به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هذا الذي يبقى لك تستفيد منه للآخرة ما أنفقته في سبيل الله، فإخفاؤها ينفعك. حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم: صدقة السر تقي مصارع السوء. صدقة السر يعني الصدقة الخفية التي لا يطلع عليها الناس، أذن فيك أخفها، أخف هذه الصدقة، تقي مصارع السوء، تجنبك بإذن الله الميتة التي أنت لا تحبها، يعني هيئة الموت اللي بتحصل أنت لا تحب هذه الهيئة، الحال المعين يعني، الله تعالى يحفظك منها ببركة صدقة السر. فلما تعمل الصدقة قد ما فيكم أخفوا هذه الصدقة، وإن كان مصلحة من إظهارها ما في مانع. أبو بكر سأله الرسول وأجابه، وعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في شأن الإنفاق في سبيل الله. فجاءوا في اليوم التالي، قال عمر رضي الله عنه: فقلت لأسبقن أبا بكر غدا، بعد أن وعظ الرسول قال يعني حجيب شيء أسبق به أبا بكر. قال: فجئنا في اليوم التالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل الرسول أبا بكر: بما أتيت؟ قال: بكل مالي يا رسول الله. يعني هذا مقام ما بيوصل له أي واحد، أقول المقام الصديقية، هذا المقام اللي وصل له أبو بكر لا يصل إليه غيره من هذه الأمة، هذا مقام هو بس في الواحد يتشبه بالصالحين يعني يعمل أعمال مثل ما كانوا يعملون، بس أن يوصل لمقامه ما بيوصل. قال له وماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله، حب الله حب الرسول، طاعة الله طاعة الرسول. فدغري عمر بنفسه قال لا أسابقنه بعد هذا في شيء أبدا. فسأل الرسول بماذا أتيت يا عمر؟ قال بنصف مالي. قال وماذا تركت لأهلك؟ قال النصف. عمر كمان مقامه عالي، من يدفع نصف ماله ومن يدفع كل مالي؟ هذا مقام عالي وهذا مقام عالي، بس هذا المقام أعلى ولا يصله أي إنسان. العلماء بيقولوا إنه إذا واحد أراد أن يدفع كل ماله في سبيل الله لينظر في شأن نفسه، هل عنده من قوة التوكل على الله والثقة بالله ما لا يؤدي به إلى الوقوع في المحظور بعد ذلك؟ عرفتوا شو عم بيقولوا؟ يعني فكر إذا هو وضع كل ماله في سبيل الله، مش معناته قصر فيما أوجب الله، لا. يقول الفقهاء أن أبا بكر حين وضع كل ماله في سبيل الله كان ترك النفقة اللازمة للعيال للزوج والأولاد، ما يعمل معصية هو، لا، هو بيعرف حكم الشرعي، من هنا تعلم. فإذا واحد أراد أن يفعل مثل ذلك، شوف شو يقول الفقهاء، يفكر في أمر نفسه، هل عنده من قوة التوكل أنه يعلم من نفسه إن فعل ذلك لا يقع بعد ذلك في المحذور بسبب دفعه بذله كل ماله في سبيل الله؟ إن كان كذلك فخير له بذل كل المال في سبيل الله. إن كان كذلك، يعني إذا وجد من نفسه قوة التوكل فليفعل ذلك، نعم الأمر هذا، لأنه هذا الذي ينفعه في الآخرة، هذا الذي يستفيد منه في قبره، وهذا الذي يستفيد منه في الآخرة. إن وجد نفسه ليس في هذه المرتبة بس عنده قوة يعمل مثل عمر رضي الله عنه، شو دفع في سبيل الله؟ نصف ماله، سبق درهم 100,000 درهم. يعني لما واحد يكون عنده مال قليل يقول شو بده يأثر هذا المال اللي هأدفعه أنا، يفكر بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، سبق درهم 100,000 درهم. إذا واحد عنده درهمان ليس له غيرهما، درهمان فقط، فدفع درهما واحدا، شو بيكون دفع؟ نصف ماله. واحد عنده ملايين الدراهم ودفع 100,000، بيكون دفع النصف؟ لا، ذلك دفع أكثر، مقارنة دفع أكثر من حيث النسبة إلى ماله، دفع أكثر، مش من حيث العهد، من حيث النسبة إلى ماله دفع أكثر. فإن كان مخلصا نيته صادقة فهذا سبق درهم 100,000 درهم، مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا واحد مسلم لحاج وسألك واحد مثلا فلان ذكرك، إذا قلت لا أحبه، الفقهاء قالوا هذه غيبة. الآن إذا واحد حصلت منه ليتوب إلى الله ولا تعود إليه، إذا ذكر لك فلان وأنت لا تحبه ما تقول شيء. قال العلماء لا ينسب إلى ساخط قول، يعني ما تقول لا قلت عنه بكره ولا قلت عنه بحبه، ما بدك تحكي يضربك على راسك ولا تحكي انطق، لا لا تقول كل هذا، لا تقول، قل له كيف حالك، كيف حغير الموضوع حتى نفسك حتى اشتغل فيه. نعم، لا عم بحكي مع المخاطب لك، غيره الموضوع، جيب له سيرة الشغل الثاني، قل له كيفك اليوم، كيف صحتك. لأنه الغيبة حتى بتكون بالتلميح يا أحبابنا، يعني الفقهاء بيقولوا لو واحد ذكر شخصا عندك فقل الله يصلحنا، شو معناته؟ حالته حالة، ما قلت حالته حالة، أو قلت له ما بدنا نحكي عن ناس الله، ما بدنا نلعب الغيبة، شو معناته؟ يعني لو كان أستطيع لو لي لقلت فيه ما قلت، لا هذه غيبة، هذه غيبة وتلك غيبة، لا تقول هيك ولا تقول هيك، قول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله، ما بيحبه، كيف بيقول بحبه؟ لا لا يكذب، لا بيقول لا إله إلا الله، ما بده يكذب كمان، بتقول أحب إسلامه، أحب إيمانه، ما كان عنده خلق حتى تقول أحب خلقه. بس الواحد انتبهوا للسان، أنه بعض الناس بيقولوا له الله يصلحنا يا أخي، خلينا سكين، هذه غيبة، لأنه معناتها هذا فيه ما يحتاج للإصلاح، حتى أنه عم بيقول هذا مخربط الزلمة، إذا قلت عنه مخربط مش غيبة، طيبة ده بعد معنى أربعة درس نشرح أكثر. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. الله يرزقنا ذلك. يعني الرجل الذي يذكر الله وحده هذا ينطبق عليه هذه الجملة ينطبق عليه إن ذكر الله وحده فبكى من حبه لله من خشية الله صار يبكي هذا يكون في ظل العرش. وينطبق أيضا على الشخص الذي يذكر الله في قلبه فيبكي من خشية الله. شو يعني يذكر الله في قلبه؟ يعني يستحضر في قلبه الخوف من الله خوف الإجلال والتعظيم يستحضر في قلبه محبة الله فتفيض عيناه بالدمع يصير بيبكي من محبة الله من خشية الله. هذا أيضا ينطبق عليه أنه يكون في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وهذا الذكر ذكر الله بالقلب يحتاج أحبابنا لأن تعمل قلبك تشغل قلبك بهالموضوع هيدا. يعني بدل ما يضيع وقت الواحد إذا قاعد وما عم بيقول شيء إذا شغلت القلب بالذكر القلبي لك ثواب عظيم. وإذا فاضت عيناك من أثر ذلك معناته أنت تأثرت لك ثواب عظيم على ذلك حتى يكون له هذا المقام اللي عم يحكي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في الحديث خير الذكر الخفي يعني الذي لا يطلع عليه الناس أنه كمان حتى تبعد من الرياء حتى تبتعد من الرياء. فأنا بنصحكم بنصح نفسي أكثروا من ذكر الله تعالى لا سيما بالتهليل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم سيئة فليتبعها بحسنة قالوا أمن الحسنات لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الحسنات لا إله إلا الله. يعني الصدقة تكفر الخطايا تبسمك في وجه المسلم تكفر الخطايا ذكر الله تكفر الخطايا إذا قلت الحمد لله تكفر الخطايا إذا قلت لا حول ولا قوة إلا بالله تكفر الخطايا. لكن أقوى شيء لا إله إلا الله من حيث الذكر. يعني الحمد لله ذكر عظيم الله أكبر ذكر عظيم سبحان الله ذكر عظيم. لكن أقوى ذكر لا إله إلا الله. أقوى شيء من الأسباب في تكفير الخطايا لا إله إلا الله. لذلك ليكن وردكم كل يوم الآلاف من قول لا إله إلا الله. جيبوا هذا العداد اللي هلأ خفيف ظريف وسهل فيك تخبيه وما حدا يشوفه يعني تخبي محل العدد بإصبعك ما حدا يشوفه. وبلشوا مثل ما قال شيخنا رضي الله عنه الذي يريد البدء بالسلوك قديش قال 12,000 تهليلة نتاع 10,000 تهليلة يوميا مش ساعتيا يوميا أي يوميا مش سنويا نعم يوميا. وهو يكون سهلا على من سهل الله له. إذا صرتم من الصالحين أرجو لكم ولنفسي أن نصير من الصالحين يباح لكم في الوقت إن شاء الله فيسع القليل عملا يسع القليل من الوقت عملا كثيرا بإذن الله. كيف كانوا يقرأ القرآن سيدنا عثمان في ركعة الوتر كان يقرأ القرآن كله لحسب العهد فيك تقرأ القرآن كله في ركعة الوتر بارك الله له في وقته معناته. فإن صرنا صالحين إن شاء الله كلنا نصير من الصالحين إن شاء الله يبارك لنا في وقتنا. بس بلشوا يا أحبابنا يعني اللي قال له للشيخ رضي الله عنه أعطيني الوظيفة قال له كل يوم تذكر 12,000 تهليلة قلت لكم رجال كبير قال له ما بقدر شيخي ما بقدر صار يترجى قال له 6,000 هذا الرقم الأقل اللي عطاه. بلشوا إنه بكرة أو لا شو بكرة اليوم اليوم الليلة بلشوا كلكم بأنكم تعملوا هذا الورد 6,000 لله تعالى لأنه يمكن اليوم ما بطلع وبكرة 12 إن شاء الله هللوا صلوا على الرسول.